بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن افتتاح هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي سورة الماعون. افتتحت هذه الصورة بقول الله سبحانه: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا الذي يكذب بالدين فتراه مفرطا في حقوق الله سبحانه وتعالى وأيضا في حقوق العباد، والتصديق بيوم الدين بيتطلب تفعيل هذا الإيمان في واقع الحياة، فحتجد المصدق بيوم الدين يسارع دوما في امتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى وأداء هذه الحقوق التي أوجبها عليه ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان في حق الله أو في حق العباد، سواء كان في حق الله أو في حق العباد. فالمسألة لم تتوقف على القول، ولكن لابد من الأداء ولابد من التفعيل. الإيمان ليس عبارة عن كلمة يتكلم بها الإنسان، ولكن لابد أن يكون لها صدى وواقع في حياته. يبقى هذه الكلمة الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، يبقى هذه الشهادة تتطلب أن نرى سلوكيات الإنسان منضبطة من خلال هذا الاعتقاد. والله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكما مرت الآية في سورة محمد وهي سورة مدنية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة مدنية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا من أجل دعوة الخلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوة الخلق، ومع ذلك الآيات: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى قيام الإنسان بلوازم ومقتضيات هذه الكلمة، كما قال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، يبقى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة لها مقتضيات لها لوازم، فلا بد من القيام بلوازم هذه الكلمة وأيضا مقتضيات هذه الكلمة. يبقى لا إله إلا الله هي منهج حياة الإنسان يسير من خلال تفعيل هذا المنهج. يبقى التصديق بيوم الدين، أنا أصدق بيوم الدين، وبالتالي على ذلك هذا هو القول، يتبقى رؤية الفعل، تبقى رؤية. وكما ننبه دوما أن سلوكيات الإنسان هي التي تحكي الإيمان، لا يكتفى بأن أحكي عن إيماني بالقول فما أيسر ذلك الكلام. يبقى ممكن الإنسان يتكلم عن العقيدة ويتكلم عن مسائل الإيمان وكلام منضبط بنصوص الكتاب والسنة، لكن يتبقى لنا أن ننظر إلى سلوكيات هذا الإنسان، هل يا ترى تتوافق مع قوله ولا في تباين بين كلامه وبين أفعاله. والله عز وجل كما بين لنا في كتابه أنه ما قت من فرق بين القول والفعل: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لا يصلح. يبقى والله تعالى نادى بهذا النداء: يا أيها الذين أمنوا. يبقى تذكير الإنسان بالإيمان وأن موجب الإيمان ومقتضى الإيمان هو أن يكون التلازم بين القول والفعل، ما فيش فصل. لذلك كما ننبه دوما أن منهج القرآن في الكلام عن العقيدة لم ينفصل عن الكلام عن الأخلاقيات أو عن السلوكيات. يبقى الإيمان والسلوك جملة واحدة، جسد واحد، لا يصلح كده إيمان غير منتج أو عقيدة غير منتجة، لا يصلح، فيش عقيدة عقيمة، فيش مسألة من مسائل الإيمان ليس لها مقتضى أو لازم. في رؤية هذا الإيمان أو هذه المسألة في واقع حياة الإنسان، وإلا كيف تنضبط الأقوال والسلوكيات والأفعال؟ لا انضباط لها إلا من خلال الاعتقاد، خلال الأفكار التي يتبناها الإنسان. فالآية تتكلم أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم، تكلم بقى عن سلوكيات التفعيل. فالمسلم عنصر فعال في المجتمع، كما أنه يتأثر بالمجتمع فأنه مؤثر أيضا في المجتمع. فهذه الآية تتكلم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وتكلمنا في مسألة اليتيم، هذه ورد في سورة الضحى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. دايما هنجد الكلام هيبقى على الأيتام وعلى أيضا المساكين، والساعة الأرمى المسكين كالمجاهد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالتالي يعني احنا ممكن لا نتصور هذا الأمر، ده الساعة الأرمى المسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد يبقى ممكن احنا نتصور، يبقى ليه ثواب وثواب جزيل، لكن انظر يعني القائم على الأرض مسكين كالمجاهد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فذلك الذي يدعو اليتيم، احنا مرت علينا سورة البلد، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. كلم دايما على أن المسلم عنصر فعال، وأيضا مشاركة المسلم في المجتمع وفي حل أزمات المجتمع. ودي أزمات ممكن أنا لا أملك المال، يعني ليس عندي مال الذي أنفقه على الأيتام أو الأرامل أو المساكين، ولكن عليك أن تسعى، يبقى السعي والدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ليس معك مال لكن معك سعي، اسعى، وبالتالي على ذلك قم برفع حاجة هؤلاء إلى الأغنياء. ممكن هذا الغني قد انشغل بالتجارة واستثمار المال لغير ذلك، فعلى ذلك كيف أذهب إلى ذلك الغني ثم أبين له، أنقل له هذه الحالات، فحتجد أن الكثير يدفعون من أجل هذه الحالة. هم لم يروا الحالة، لم يروا الحالة ولم يصل إليها، ولكن أنت وصلت، فبالتالي قم بإبلاغي، قم برفع ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على سنة نبيه ما شاء. يبقى اشفعوا تؤجروا، يبقى على ذلك أنت هتؤجر، مجرد السعي ده هتؤجر، مجرد أنت ترفع حاجة هؤلاء إلى الأغنياء حتى يقوموا بسدها تؤجر على ذلك، حتى لو كان ذلك الغني لم يقم بهذا الأمر، لكن أنت على ذلك لا تفقد ثواب ذلك السعي والإحساس والشعور. وده بيان أيضا وجود رحمة وشفقة في داخل الإنسان. فلذلك فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم تأتي الآيات فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى الذي يضيع الصلاة، يضيع بقى وقت الصلاة، يضيع أركان، يضيع واجبات لغير ذلك. هو مصلي لكنه كان مضيعا للصلاة، كان مضيعا للصلاة. فلذلك الآيات تتكلم وعيد وتهديد لمن؟ للمصلي المفرط. طب الآيات لم يعني تتعرض لمسألة من لم يصلي، لا، ده بتتكلم على المصلي الذي يفرط، يضيع في أوقات الصلاة أو في واجبات الصلاة أو يستهين بأركان الصلاة أو بشروطها لغير ذلك. يبقى ده وعيد وتهديد، ده هو يصلي لكن لما كان مضيعا أو مفرطا يبقى على ذلك كان الوعيد والتهديد. طب الذي لا يصلي، لا، ده المسألة هتختلف، ده احنا بنتكلم على اللي بيصلي وما لو بيصليش. إن كان التهديد الوعيد لمن صلى ولكن كان مضيعا لأوقاتها أو مضيعا لإخراج الصلاة على الصورة المطلوبة، كما يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. الكلام ده موجه لمين؟ لقارئ القرآن أم موجه لغير قارئ القرآن؟ ده موجه لقارئ القرآن، نقول يا قارئ القرآن الذي تقرأ هذا القرآن الذي تقرأه إما حجة لك أو حجة عليك. طب الذي لا يقرأ، لا، ده هو خارج من الموضوع أساسا، يعني خارج الموضوع. ده الكلام ده هو لقارئ القرآن. يا قارئ القرآن، هذا القرآن الذي تقرأه أو تسمعه إما يكون حجة لك أو حجة عليك، إما أنك أنت تفعل هذا وكان بذلك حجة للإنسان، وإما أنه يستمع ثم كان منه التولي والإعراض فكان القرآن حجة على هذا الإنسان. لكن لم تتكلم على المعرض عن السماع ابتداء، ولكن ده بيسمع ولكن لا ينفذ لا يفعل، يبقى كان حجة عليه. كذلك أيضا هذا يصلي ولكن كان مضيعا أو مفرطا في الصلاة أو في إخراج الصلاة الصورة المطلوبة أو أخرج الصلاة عن وقتها، يبقى الله عز وجل توعد هذا الإنسان. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. احنا لما نيجي نعرض كده مسألة، إنسان لا يصلي والآخر يعني هو يصلي ولكن هو يقوم بأداء الصلاة في آخر اليوم، جمع الصلاة كده وصليها في آخر اليوم، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ أبدا، لا ده ولا ده، ده أساسا مضيع وده مضيع، ده لم يؤديها وده مضيع بتفريطه. ساعات إحنا لما نيجي نعقد مقارنات أيهما أفضل نقول هذا أفضل، لا، احنا ده بنعرضه على الكتاب والسنه وده نعرضه على الكتاب والسنه. يبقى اللي بيجمع الصلاه ده لما نعرضه على الكتاب والسنه، فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون والذي لم يصلي، يبقى ده لا شك ان هو يعني يدخل في الوعيد والتهديد. فعلى ذلك احنا دايما لما نيجي نعقد مقارنات فعلى ذلك ايه هنقول ده افضل من ده، هذا ليس افضل، كل واحد معروض على الكتاب والسنه، على الكتاب والسنة. وإلا لما يقال إنسان حاله بحال الغير حيرى أنه أفضل من غيره، لكن لما أنا أقوم بمقارنة هذا الإنسان وعرضه على الكتاب والسنة أجده بعيد، مع أن إحنا لما قرناه بفلان لا، المقارنة بتقاش بين الأشخاص، ولكن الكل أساسا يعرض على الكتاب والسنة، كله يعرض على الكتاب والسنة. يعني من الممكن يرى الإنسان في نفسه وفي حاله أنه أفضل من غيره، هناك من يفعل كذا ومن يفعل كذا ومن يفعل كذا مفرط في كذا، فهو ممكن الإنسان يرى أنه بيفعل صغائر فقد يستهين بالصغيرة أنه أفضل ممن فعل الكبيرة، فبيبقى عبارة عن جرأة في فعل هذه الصغيرة، نقول لا هذا مخطئ وهذا مخطئ، هذه معصية هذه معصية، بغض النظر بقى كبيرة وصغيرة، لكن حتى الصغيرة ماذا تسمى؟ تسمى معصية، كبيرة تسمى معصية، في كل أحوال دي معصية. فنقول يبقى هذا أفضل من هذا، ده بيفعل كبائر هذا يفعل صغائر، لا هذا عاصي لله وهذا عاصي لله. طب احنا الكلام ده بنحكم عليه بناء على ايه؟ على الكتاب والسنة، عندنا احنا مصدر هو ده الذي يحكم على تصرفاتنا ويحكم على سلوكياتنا ويحكم على أعمالنا ويحكم على أقوالنا، يبقى كل قول موزون بالكتاب والسنة وكل فعل موزون بالكتاب والسنة، فأنا أوزن بالكتاب والسنة وأنت توزن بالكتاب والسنة، فإن كان من مقارنة يبقى لابد من رد هؤلاء إلى كتاب ربي سبحانه ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر كده يعني من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني حبط عمله من فات صلاة العصر فكأنما وتر أهله، يبقى نجد أن المسألة مش هينة كده، مش هينة، ده هو فات كده أخرج الوقت، أخرج الوقت أو أخرج الصلاة عن وقتها بتفريط، يبقى على ذلك قال فقد حبط عمله، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يعني الناس يستهينون بهذا الأمر، فلذلك الصلاة دي يبقى هي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة دايما احنا بنجد التأكيد عليها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأول صفات يعني تكلمت عن الآيات في صفات المتقين في افتتاح سورة البقرة، يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بنعيد بقى تاني، بتتكلم على الإيمان، نقول له طب الآيات كانت تتكلم على الإيمان وبعدين تتكلم على فعل، لا عشان نعرف هذا وجه التلازم بين الإيمان والفعل. يبقى الآيات لما بتتكلم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى جاءت الكلام تاني عن الإيمان بالكتب والرسل وتأكيد الإيمان باليوم الآخر، وآدي هنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى نقول عشان نعرف التلازم بين الإيمان والأفعال، يبقى الإيمان والأفعال يبقى ده تلازم، تلازم هذا تلازم لنعلم أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، ده فعله ولكنه شعبة من شعب الإيمان، والحياء أيضا شعب من شعب الإيمان، الخلق السلوكه. يبقى عشان نعلم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك احنا ننتبه التلازم، يبقى التلازم بين القول والفعل، والمسلم يلازم بين قوله وفعله، كما ان ظاهر المسلم كباطنه، يبقى ظاهر المسلم كباطنه وظاهر الكافر كباطنه. المنافق ظاهره مع المسلمين وباطنه مع الكفار، ادي المنافق اهو. يبقى المنافق كده يبقى في الظاهر لانه نطق الشهادتين، طب في الباطن هو مع الكفار، في الاخره يلحق بالكفار كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافق يجمع مع الكافر لكن في الدنيا يبقى هذا منافق لكن نطق بالشهادتين، وبالتالي على ذلك هو أبطن الكفر، فهو ظاهره مع المسلمين وباطنه مع الكفار، لكن الكافر ظاهره كباطنه، المؤمن ظاهره كباطنه. فعلى ذلك يبقى الظاهر كالباطن والقول أيضا ملازم للفعل. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يبقى المراء ويعني الرياء ده هو خطر شديد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوف ما كان يخاف على الصحابة رضي الله عنهم، الشرك الخفي اللي هو الرياء. الرياء لأن العمل لا يقبل إلا إن كان صوابا على منهج النبوة وخالصا لله سبحانه وتعالى. الرياء ده يبقى قادح في مسألة عكس الإخلاص. فلذلك أخوف ما كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم اللي هو الشرك الخفي اللي هو الرياء. الرياء والإنسان بيبقى له حظ ساعات في عملي، حظ في قولي، حظ. فأنت لا انتبه، لابد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس لي حظ فيه ولا نصيب. لا أقصد بأداء هذا العمل أن أسمع كلام الثناء أو المدح، لا، يبد أن أنا أطهر نفسي، أطهر. ممكن إنسان يظهر هذا الأمر لكن ماذا في قلبك، يعني ماذا أنت في قلبك؟ ممكن أنا أقول أنا لا أحب يعني المدح والثناء، لكن يا ترى ماذا في قلبك، ماذا في قلبك؟ يبقى أنت ممكن الكلام يتقال كده لكن يا ترى الفعل القلب شكله إيه؟ هل فعلا يعني انت بتعبر عما في قلبك بهذا الكلام فعلا، ولا القلب يعني فيما به وده تعبير اللسان، ده تعبير اللسان. فلذلك يعني لابد من طهارة القلب وإزالة أي عائق يعوق الإنسان في سيره من قلبه، سواء بقى معصية أو مخالفة أو شرك، كل ده لابد من إبعادها ولابد من طهارة القلب. فالذين هم يراؤون يبقى بيعمل العمل ده رئاء الناس. واحنا دايما يعني بنذكر اول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عالم ومتصدق وشهيد. اعمالي بقى هي في ارقى الاعمال الصالحة فيما يبدو لنا، ولكن لما كانت الوجهة لغير الله ادي الرياء اهو. يبقى اراد ان هو يكون له ذكر عند الناس، أرادوا أنهم يعني يمدحوه أو يقوموا بالثناء عليه، فقد قيل. يبقى هو ده الأجرة اللي كان طالبها، فقد قيل يبقى استوفى الأجرة، فليس له في الآخرة إلا النار. الذين هم يراؤون يمنعون المعون. يبقى لابد من إخلاص العمل لله وتخليص العمل من أي شائبة. الأمر محتاج إلى جهد بالغ، يعني مجاهدة النفس كما ذكرنا في سورة العاديات لابد أن أخترق حاجز نفسي وأنظر إلى ما بداخلي، فحنجد يبقى كيف أنقي هذه الشوائب وهذه الأجواء، كيف أنقيها، وأن حتى نكون من أصحاب القلوب الطاهرة السليمة، يبقى سالمة من أي آفة ومن أي شر، سالمة من أي مخالفة أو من أي شرك من الشركيات أو غير ذلك، يبقى قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الذين هم يراؤون، الرياء ده أساسا شرك خفي، يعني ملوش مظهر حنراه كده، ولكن ده في داخل الإنسان وأنت أعلم بحالك، أنت أعلم بحالك. فعشان كده الإنسان على نفسه يعني بصيرة، وإن الإنسان ربي لك نود، وأنه على ذلك لشهيد، يعلم من حاله. فعلى ذلك لا تغمض العينين عما بداخلك، ولا بد من اختراق حاجز النفس كده لنصل إلى الداخل وأنظر إلى ما بداخلي وأنقيه، ونحن في فترة في السعة والعافية قبل أن يحل بيني وبين ما أشتهي. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني حتى المواساة، مواساتهم للناس بأشياء هترد لك الأصل، رد لك، يبقى كأنه كده يعني أعرني ذلك القلم ليكتب بها كلمة، فعلى ذلك ممكن يظن الإنسان أعرني ذلك الشيء، ده حيرد لك، يعني الأصل كده لن يتأثر، حيرد لك، ولكن ده نتيجة الشح والبخل، ليس هناك رفق ولا رحمة ولا شفقة. ويمنعون الماعون، يبقى نقول ان ده شيء اساسا الاصل لن يتاثر، لن يتاثر ذلك الاصل، ولكن بيمنع هذا الامر على وجه العاريه وغير ذلك، يمنع. نقول ده خلق موجود، يعني هذا خلق موجود في داخل هذا الانسان، في داخل هذا الانسان. فالله عز وجل بين ان دي مظاهر المكذب بالدين، هذه مظاهر المكذب بالدين، يبقى لا تجد منه اي مشاركه في المجتمع، لكن تجد منه مواساة للناس. كذلك نقول قد تراه يفرط ويضيع هذه الحقوق التي الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك أيضا ترى أنه قد أهمل علاج القلب، أهمل علاج القلب، فقلبه نقول على ذلك به ذلك الرياء أو حب السمعة وغير ذلك من الأمور. فلا بد من تطهير النفس من الداخل، احذر هذا الشرك الخفي يتسلل كما تسلل الظلام، يعني يتسلل كما يتسلل داخل الإنسان كما يتسلل الظلام، احنا بنشعرش به الظلام، يبقى هذه بداية الظلام، لكن بتزداد يعني هذه الظلمة وانت لا تشعر، او هذا الظلام وانت لا تشعر، يبقى بيزداد الظلام وحدا لا تشعر، يشتد وانت لا تشعر، فكذلك هذا يتسلل. عشان كده لابد من يعني التنقيب عما في القلب، وكذلك ايضا حراسة هذه المداخل التي من الممكن ان يدخل وينفذ من خلالها الشيطان، او تنفذ من خلالها هذه الامور القادحة في ايمان الانسان، او هي من العوائق التي تعوق الانسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. فكان علامة صدق الإيمان أن يبقى أنا لازم يكون لنا مشاركة في المجتمع، مشاركة فعالة وإيجابية، وأسعى لحل أزمات موجودة في المجتمع، خاصة عند الضعفاء، يعني عند الضعفاء قد لا يجيدوا أن هم يأتوا بحل لأزماتهم، فلكن شفاعة أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد حامل الهم، يعني منشغل وحامل الهم، يعني حمل هم الآخرين، وأن خاصة الضعفاء. كذلك أيضا الحفاظ على أداء حقوق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عدم تضييعها، يبقى هذه العبادات كيف أؤديها لحقوق الرب سبحانه وتعالى، يبقى بلا تضييع لا لحدودها ولا لأوقاتها، ولابد من إخراج هذا العمل في أبهى صورة وفي أتم صورة. كذلك أيضا يعني مواساة الخلق، مواساة الخلق، وأيضا تطهير القلب من الداخل. بعد ذلك بينتقل إلى سورة أخرى من سور القرآن المكي، سورة الكوثر. وهذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى هي ثلاث آيات، ولكن منهج إنا أعطيناك الكوثر، بتذكر ما من به ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي منا أيضا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الكوثر ماء بيصب فيه الحوض، والحوض ما الذي سيشرب من ذلك الحوض؟ يبقى المؤمنون يشربون من ذلك الحوض يوم القيامة، وان شرب منه شربة لا يظمأ بعدها إيه؟ أبدا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يناول يعني من يشرب من ذلك الحوض، فعلى ذلك هذا الحوض يبقى ماء يأتي من ماء الكوثر، من نهر الكوثر، وماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إن أعطيناك الكوثر، يبقى هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى رسوله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. نقابل النعم دي إزاي؟ لابد من مقابلة هذه النعم بالشكر والعبودية لسبحانه وتعالى. لا يصلح كده نعمة لا تقابل بالشكر، كل نعمة أو إن أحدث الله عز وجل لك نعمة فلتحدث بها عبادة. إن أعطاناك الكوثر، يبقى عطاء ربك، عطاء ربك سبحانه وتعالى، عطاء ربك سبحانه وتعالى. طب يا ترى كيف نقابل هذا؟ فصل ربك وانحر، يبقى مزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مزيد من الطاعات. فصل ربك وانحر، يبقى أدي الصلاة دايما التأكيد، والنحر ده مال، يعني هذا مال، والنحر لمواساة الناس، لمواساة الناس، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، لعن الله من ذبح لغير الله. فيبقى كيف أقابل هذه النعم؟ يبقى أي نعمة؟ عشان كده بنقول لابد أن أنا أبدأ في إحصاء النعم على قدر ما أستطيع، أجتهد في المسألة وأقوم بإحصاء هذه النعم، ثم أنظر المقابل بقى. يبقى كل نعمة لها مقابل، يبقى ترى أدنا المقابل ده ولا لا؟ يبقى أنا النعمة دي القلب شايفها، يراها ولا ما يراها؟ يبقى أنتظر كده لغاية لما فعلا أتأكد أن قلبي يرى هذه النعمة. فرأها القلب، أنظر بقى لساني، يبقى في الثناء على الله عز وجل أنه أنعم علي بهذه النعمة أم لا؟ أنتظر لغاية لما فعلا يعني أسمع قول اللسان في ثناء على الرب سبحانه وتعالى. يتبقى بقى أننا نستعين بهذه النعمة في طاعة الله عز وجل، ما استعملش النعمة دي في معصية الله عز وجل، يبقى استعملها في طاعة الله. يبقى كل نعمة مطلوب مني أن أنا فعلا يعني أنتظر لغاية لما قلبي يراها ويتمكن من رؤيتها، فأنت تشعر بذلك أن قلبك يرى هذه النعمة، وبالتالي ده يعني الخطوة الثانية، يبقى الثناء عن طريق اللسان لغاية لما أتأكد أتيقن أن لساني بيثني على ربي سبحانه وتعالى لإنعامي علي بهذه النعمة. ثم أنتظر بقى الجوارح تبدأ تستعين بهذه النعمة على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة عشان أتعامل معاها. يبقى مش مجرد كده أعترف والله ربي سبحانه وتعالى أعطاني الصحة، طب وفين بقى الصحة دي؟ استعملها في إيه؟ أعطاني الصحة وهو يعني يغط في النوم، يعني هو صحيح، ولكن تأتي أيام مثلا يعني هو لا يصوم. طب إيه اللي بيمنعك من عدم الصيام؟ وإيه اللي طلب منك من القيام؟ إيه اللي بيمنعك أنك أنت تعين الناس من خلال ما أعطاك الله عز وجل من صحة البدن؟ كان هناك من يحتاج إلى رفع شيء أو غير ذلك. فهنجد هو بيعترف بالنعمة، بس ده اعتراف لساني، لو القلب رآها الأمر يختلف، لا فعلا أرى هذه النعمة أراها، وبالتالي اللسان يلهج دوما بذكر الله سبحانه وتعالى وبتسبيحه بالثناء عليه، وأستعين بربي سبحانه وتعالى وأستعين بهذه النعمة على طاعة الله عز وجل، على طاعة الله. يبقى دي الرؤية، هي دي رؤية النعمة، يبقى مش مجرد أنا أتكلم بها فقط، تكلم لكن أفعالي بتكلم بها، لكن بتستعين بالنعمة على معصية الله سبحانه وتعالى، أو أنت القلب لاهي، يعني لاهي. يبقى زي ما الإنسان بيسمع كده يعني الآيات ولكن القلب إيه؟ لاهية قلوبهم. يبقى الله عز وجل كما بيّن لاهية قلوبهم، بيسمع الآيات لكن القلب لاهي، فبالتالي على ذلك لن تنزل آية إلى قلبه، هو بيسمع بالأذن لكن فين القلب يا ترى؟ حضور القلب فين؟ يقظة القلب لا مش موجود. لاهية قلوبهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان احذر، يبقى دي النعمة، يبقى كيف أراها؟ القلب لغاية لما اطمئن كده قلبي وتيقن أن قلبي يراها، يراها الآن، لساني بيلهج وهو بذكر الله سبحانه وتعالى وبتسبيحه وبالثناء على الله عز وجل. كذلك أرى بقى أن الجوارح فعلا بتستعين بهذه النعمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا الآيات في سورة النمل، قول سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى هو واقف لغاية الحد ده، ما خلاص يعني تبسم لأنه يعلم منطق الطير، يعني منطق الطير، فتبسم ضاحكا من قولها. واقف لغاية هنا لا، ده هنا بقى دي يعني نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، يعرف منطق الطير، فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف بقى مقابلة النعمة ازاي، انظر بقى مقابلة. ممكن الإنسان ينشغل يعني يتبسم ضحكا من قولها لأنه فهم هذا القول وعلم منطق الطير، وبالتالي على ذلك ممكن نقف عند هذا الأمر. لا يعني هو عارف ان دي نعمه من نعم رب سبحانه وتعالى. طب يقابل الكلام ده ازاي؟ يبقى مباشره قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. احنا في سوره الاحقاف، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يبقى نعرف إزاي نقابل النعم، إزاي نقابل النعم. يبقى ممكن أحد يعرف النعم لكن أقابلها بقى بالشكر إزاي، يعني يبقى وأن أعمل صالحا ترضاه، عارف أن كل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيبقى الله عز وجل أعطاك، فأين شكر هذا العطاء؟ أين شكر ذلك العطاء؟ يبقى في بيان عملي، يعني بيان عملي، إن أعطاك الكوثر عرفنا فصل بكم هذا الحلق. يبقى في بيان عملي يعني نراه من شكر العبد لنعم الله سبحانه وتعالى. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. يبقى ده اللي هو اللي ده برضك يعني بيان ان هنجد ده اهل طاعة، اهل طاعة. يا ترى يعني اهل الطاعة يعني اهل طاعة وليس بأهل معصية، كيف تبغض اهل الطاعة، كيف تكره اهل الطاعة؟ ده كنتيجة لظلمة موجودة في قلب هذا الانسان الذي لا يميز بين الطاعة والمعصية، بين الحق والباطل، فاحتراه دايما مبغضا للمؤمن الطائع. احنا مرت علينا الايات اهو في سوره المطففين، ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. يعني نجد ان ده اجرم، انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، لكن كيف كان بينظر الى الطائعين لربه سبحانه وتعالى؟ بينظر نظره كده وان فيها احتكار، فيها ازدراء، فيها همز ولمز. يبقى على ذلك ان شانئك هو الابطر، مبغضك ده هو يعني مقطوع الذكر، مقطوع الذكر. لكن انت ذكر المؤمن، يذكر المؤمن يبقى ذكره حتى بعد مماتي، حتى بعد مماتي. لو كان له اثر في المجتمع وليه بصمه تركها، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان قطع عمله الا من 3، ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به، او صدقه جاريه. يبقى هو ترك بصمه، دي كلها اساسا يبقى يعود ثواب ذلك على هذا الانسان. احنا قبل ذلك كان يعني في محاضره اسمها ايه، شريان الحياه، شريان الحياه. قلنا الانسان يعني اذا توقف الشريان عن العمل مات الانسان، لكن هناك من توقف شريانه عن العمل لكنه ما زال متدفقا قلنا كالصحابة رضي الله عنهم. الآن نحن نتكلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه، ما زال يذكر عندنا أنس بن مالك. فمات أنس بن مالك، توقف شريان الحياة العرفية، لكن شريان حياة أنس بن مالك ما زال متدفقا بهذا العلم. وبالتالي على ذلك يبقى مش الأمر مش متوقف على الصحابة فقط، ولكن على العلماء، يعني الذين يعني هذا الإمام النووي رحمه الله، مات الإمام النووي رحمه الله، ولكن شريان حياة الإمام النووي ما زال يتدفق لنا بالعلم. ثم مذكور إزاي سنوات بعيدة جدا، يعني توفي ابن تيمية رحمه الله، توفي فلان وفلان، فعلى ذلك أنت تذكره وتترحم عليه، يتترحم عليه، وكذلك أنت بتأخذ من علم هؤلاء، يعني علم حتى لو غفل الإنسان عن الترحم على فلان، ولكن هذا إيه العلم الذي تعلمناه يبقى يعود عليه بالثواب النفع. فذكر الإنسان المؤمن اللي هو الطائع لرب سبحانه وتعالى الذي كان فعالا في المجتمع ولو بصمة، يبقى هنجد إيه أن إن مات فقد توقف شريان عن الشريان عن العمل، لكن شريان حياة هذا الإنسان ما زال متدفقا بما تركه لنا من العلم. فعلماء ماتوا ولكن ذكرهم ما زالت باقية بيننا، فالله تعالى رفع ذكر هؤلاء، الله عز وجل رفع ذكر هؤلاء. إن شانئك والأبطر، لكن الإنسان اللي هو العاصي لله سبحانه وتعالى أو المحارب لدين الله سبحانه وتعالى، المبغض لأهل الطاعة، يبقى على ذلك بيموت ثم يعني يهلك، بيهلك هذا الإنسان، لكن ليس له ذكر. إن شانئك هو الأبطر، يعني فالإنسان يعني يحاول أن يكون شريان حياته بعد مماته يتدفق يعني بالخيرات وبالعلم، يتدفق بالخيرات والعلم أدي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى حتى يظل شريانك يعمل أو يتدفق بالحياة، يبقى يتطلب أنك أنت تترك بصمة. وإحنا الكلام ده يعني قبل ذلك تكلمنا عن الأمر العرف والأمر الحقيقي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هو عندنا ميت عرفيا، لكن في الحقيقة هو إيه؟ حي، ليس بميت. فكذلك هذا مات عرفيا، لكن في الحقيقة ما زال شريان حياة هذا الإنسان يتدفق لنا بالعلم. فذكره مرفوع، لم يقطع ذلك الذكر. ترى لماذا؟ لأنه أدى ذلك الأداء، ترك لنا ذلك العلم الذي ننتفع به. إن شانئك هو الأبطر، فالله تعالى إن أحدث لك نعمة فلتحدث له شكرا، تحدث له عبادة، تحدث له عبادة، هذا هو المطلوب. يبقى بالتالي ده يتطلب مني إن أنا فعلا أبدأ في إحصاء النعم، إحصائها، وبالتالي أبدأ بقى أتعامل مع كل نعمة، أتعامل كما بينا كده لغاية لما القلب يراها أنها نعمة، يراها فعلا، ويبقى في القلب ينفعل بها وكذلك يراها، وبعدين اللسان يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحي، وبعد ذلك أرى أن الجوارح بقى بتعمل تستعين بهذه النعمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. واحذر أن تستعين بنعم الله على معاصيه. كل من كان عاصيا لله عز وجل في الحقيقة ما عصى الإله إلا عن طريق النعم التي أنعم الله عز وجل بها. نزال الإنسان كده بينفق هذا المال، ينفق المال ده في شراء مثلا ملابس خليعة لبناته أو لامرأته، يبقى ملابس كاشفة للعورة، يبقى على ذلك المال نعمة، لكن استعماله إيه؟ كيف كان الاستعمال؟ وبالتالي أتى بهذه المعاصي عن طريق إيه؟ عن طريق المال، مش نعمة، هو استعمل النعمة في إيه؟ فكذلك أيضا يبقى ده يدخن السجائر أو يعني يفعل بعض هذه المنكرات، يبقى وصل إلى إيه؟ بالمال الذي هو نعمة من نعم الله عز وجل، لكن تصرف فيه إزاي؟ استعان بالنعمة على معصية الإله سبحانه وتعالى، على معصية الإله سبحانه وتعالى. لا، النعمة من أجل أن تستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فده بيغير ويبدل في هذه الأمور. فبالتالي أنا أبدأ أحصي النعم، وكل نعمة أنظر المقابل، وكذلك أدي الصورة التي ينبغي أن نتعامل من خلالها مع نعم الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى السورة التالية، سورة الكوثر، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي، سورة الكافرون. افتتحت السورة بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يبقى على ذلك انتبه، قل يا أيها الكافرون، يبقى ده قول نداء، يعني لابد أن الدنيا تشهد لك أنك تتبرأ من الشرك وأهله، الدنيا تشهد لك أنك تتبرأ من الشرك وأهله. يبقى كما أن الدنيا تشهد لك بوحدانية الله سبحانه وتعالى بأنك من الموحدين لله عز وجل، أيضا تشهد لك أنك تتبرأ من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يبقى ده قل قول قول. يبقى لذلك مرت علينا الآية في سورة الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مرت علينا سورة الممتحنة، يبقى البراء من الشرك وأهله. انظر بقى إلى إبراهيم عليه السلام كيف بيتبرأ هو من آمن معه بالكفار، ودول كانوا أقرب ناس إليهم، يعني أقارب لهم، يعني أقارب، ومع ذلك قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يبقى نقتدي بدول، نتأسى بهؤلاء. ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لو أمنوا يتحول هذه العداوة والبغضاء إلى محبة وألفة ومودة، يتحول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تتحول. يبقى على ذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، تتحول. يبقى كان كافرا ومفيش موالاة، بل كان إظهار العداوة والبغضاء لمن كفر بالله سبحانه وتعالى. لما تيجي تتحول بقى، تحول للإسلام، هو من أحب الناس إلى قلوبنا، من أقرب الناس إلى قلوبنا، صارت بيننا المودة والألفة والترابط بعدما كان الشحناء والبغضاء والعداوة. يبقى كل ده مدار على الإسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى غاية لما يؤمنوا. ولذلك إحنا في ختمة سورة المجادلة، لا تجد إيه قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا ترى ليه تبرأوا؟ الإيمان لما بينزل، يعني الإيمان لما بينزل يبقى لابد من إقامة مظاهر هذا الإيمان، مظاهر هذا الإيمان. يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى الإيمان لما بينزل كده، فعلى ذلك لابد من إظهاره وإقامته، لابد من إظهاره وإقامته. وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلمنا كيف ترد على المشركين. مر علينا في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. انت ليه بتتبرأ من الشرك وأهله؟ لأن الشرك أساسا لا يقف عند حده، ولكن تجد أنهم دعاء إلى الباطل، دعاء إلى الباطل، يدعون إلى باطلهم، وبالتالي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأنت مش العداوة من جهة واحدة، ده هو اللي بيعديك أساسا، وهو اللي حريص جدا على أن تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى، حريص جدا أن تكفر بالله سبحانه وتعالى، فحريص، وهو أيضا يدعو إلى باطله وعنده جلد في دعوات الباطل. وبالتالي كان في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى ده عندهم جدية في الأمر. فلذلك احنا مرت علينا في سورة البقرة أن كل هذه المال الباطلة أو يعني التي نسخت الشرع التي نسخت، هل هو يدعونا إليها وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ قل، يبقى ترد الكلام ده إزاي؟ الإسلام بيعلمني، القرآن بيعلمني كيف أرد على هذه الأباطيل وهذه السفهات، كيف أرد عليها؟ يبقى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. علمني إزاي أرد على هؤلاء، كيف ترد؟ احنا رأيناه كما بينا إبراهيم، يعني إبراهيم أعلن ذلك وجهر به، يعني ماذا قال لقومه إبراهيم ومن آمن معه؟ ماذا قال لقومهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى ده قول، وبالتالي تجهر بذلك الحق، لان اهل الباطل يجهرون بذلك الباطل، فكان لابد من البراءه من الشرك واهله. ولذلك يبقى هذه الصوره بنقراها يبقى في رغيبه الفجر، بنقرا بعد الفاتحه في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، وفي الركعه الثانيه بعد الفاتحه سوره الاخلاص. يبقى الاولى دي البراءه من الشرك واهله، والثانيه يبقى اعلان صفات الرحمن سبحانه وتعالى، وايضا الكلام في التوحيد الخالص لله. يبقى ادي البراءه من الشرك واهله، وكذلك ايضا اعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى واخلاص العباده لله سبحانه وتعالى. قل يا ايها الكافرون، يبقى ده لازم يكون ايه؟ معلن، هذا كلام معلن، مفيش مواربه، يعني لا مواربه في ذلك الامر، يعني ده عقيده، ودخول الجنه والنار يتوقف على صحه اعتقاد الانسان، فانا اخشى على نفسي. فلذلك يبقى لابد من البراءه من الشرك والله. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لانهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. ولا انا عابد ما عبدتم، تاكيد، تاكيد الامر، يعني الامر كده، القول قول قطعي، يبقى جزم وحسم اساسا. ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بيننا وبينكم ايه؟ يوم القيامه، حيث ان الله تعالى يفصل بيننا، الله تعالى يفصل بيننا. فكانت هذه الصوره سوره الكافرون، يبقى هذه سوره مكيه، يبقى فيها الجهر والإعلان والتصريح بالبراءة من الشرك وأهله وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الله تعالى يفصل بين عباده يوم القيامة. ثم بتأتي سورة التالية، سورة الكافرون وسورة النصر، وهي سورة مدنية، سورة مدنية، ودي آخر الصور المدنية، يعني بترتيب المصحف هذه آخر الصور المدنية. هتأتي بعد كده سورة المسد، ودي سورة مكية، وكذلك سورة الإخلاص والفلق وسورة الناس، ودي كلها صور مكية. آخر سورة كانت مدنية هي سورة النصر. هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى لكي فعلا نتيقن ونتأكد عندنا أن العاقبة للمتقين، العاقبة إذا جاء نصر الله والفتح، والله تعالى يبقى ينصر عباده المؤمنين، وأن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكن هتكلمنا على سلوك المنتصر، سلوك المنتصر، مفيش بقى هنا يعني فخر وكبر وزهو وعجب، لا، ده سلوك المنتصر، كيف سلوكيات هذا المنتصر. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة المرة القادمة، لكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.